تلقى المارشال المحترم كيم جونغ قبل أيام بركة التهنية من عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى 63 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أبرى مرسلها عن ثقته بأن العلاقات الحقيقية بين البلدين ستتوطد أكثر في مختلف الميادين في المستقبل أيضا. ثم تمنى للمارشال المحترم صحة جيدة وسعادة ولأبناء شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة سلاما وتقدما وازدهارا مستمرا.